تحياتي وبهديك يا عيابي انتم. الجميلة الجميلة أحنتو بالجميلة بهديك تحياتي وبهديك يا عيابي أنتو جميلة. الجميلة الجميلة أحنتو بالجميلة من منظرها البديع يا روعة جلاله. تعجب حين تزور تجلي الدم ظلاله. الجميلة الجميلة أحنت بالجميلة منظرها البديع يا روعة جلاله. تعجب حين تزور تجلي الدم ظلاله. أحنت بالجميلة الجميلة الجميلة هنا فيها الأداب هنا فيها الشباب. الشباب الشباب الشباب الشباب العامل وطن ما داعي ثواب. الجميلة الجميلة أحنت بالجميلة هنا فيها الأداب هنا فيها الشباب. الشباب الشباب الشباب الشباب العامل وطن ما داير ثواب. الجميل الجميلة أحنت بالجميلة ليك أعظم رسالة حريب الجهالة. تنتشر المعارف بلدي تني المنالة. ليك أعظم رسالة حريب الجهالة. انتشر المعارف بلدي تني المنالة. الجميل الجميلة أحنت بالجميلة مني الباقي شامة والهود هود علامة والهود هود علامة ومنافق نظام وفي تقدم دوامة الجميل الجميلة أحنت بالجميلة مني الباقي شامة والهود هود علامة والهود هود علامة ومنسق نظامه في تقدم دوامه